بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمكم، باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ضبط العلم والإخلاص في تعلمه وتعليمه، وارزقنا إتقانه والعمل به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. واللقطة لها ضبوط، هذا أشهرها في كلام العلماء، أن يقولوا اللقطة على وزن رطبة وهمزة، وتصح لقطة بفتح اللام والقاف، ولقطة كحزمة، ولقاطة كثمامة، والمراد ما يلتقط، يعني الملقى الذي يجده الإنسان، هذا المراد في اللغة. وفي المنتهى عرفه بقوله: مال أو مختص ضائع أو في معناه لغير حربي. فالمال دخل فيه النقد، ذهب وفضة والمتاع. مختص غير المال، كخمر، قالوا كخمر خلال، خلال الذي عنده خمر يخللها، فالخمر ليس مالا، لأن المفاعة فيه ليست مباحة كما درسنا في أول البيع، لكن هذا اقتناه للتخليل، كخمر خلال ليكون عنده خل. ضائع كساقط بلا علم. ما في معنى الضائع كالمدفون المنسي مثلا، لغير حربي، لأنه إن كان المال الضائع لحربي يعني لكافر حربي فإنه يجوز أخذه وصله، مال حلال للمسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي يعني اللقطة ثلاثة أقسام. إذن يجوز لقطة ولقطة ولقطة ولقاطة، صح؟ نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أنشاط. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أنك وجدت شيئا ملقى على الأرض في شارع، في طريق، في مكان ما، ولو كان على المذهب في الحرمين، ولو كان في الحرمين، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشيء من الأشياء التافهة التي لا يتتبعها أوساط الناس، فليس المراد أن يتتبعها أثرياء الناس، فإن أثرياء الناس ربما لا يتتبعون إلا شيئا غالي جدا، فإنهم لو رأوا شيئا ملقا في الأرض قيمته 100 ريال فإنهم ربما لا يفكرون فيه أصلا. وليس المراد ما يتتبعه فقراء الناس ومحاويجهم، فإنهم ربما يتتبعون الشيء التافه جدا، وإنما الضابط هو أن لا يتتبعه أوساط الناس، الوسط من الناس. والله أعلم أن المراد الوسط من الناس من حيث غناهم وفقرهم، ومن حيث كرمهم وبخلهم، كما قرره بعض المعاصرين. فهذا الشيء إذا كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما مثاله؟ قال لك: كسوط ورغيف ونحوهما. يقول لك: لو وجدت في الأرض قطعة خبز مثلا، فإن هذا ربما فإن هذا أوساط الناس، المتوسطون من الناس لا يتتبعونه، فهل العبرة بأوساط الناس أو العبرة بفقرائهم وبأغنيائهم؟ الجواب: أوساط الناس، فإن الفقير ربما لو وجد قطعة الخبز هذه لا حرص عليها، لكن أوساط الناس لا يتتبعون مثل ذلك. فهذا ماذا حكمه؟ والسوط الذي يجلد به ونحوهما ونحو هذين الشيئين كثمرة وشسع نخل وشسع نعل وهو السير الذي يكون فيه. قال فهذا له أحكام. الحكم الأول قال فهذا يملك بالالتقاط فبمجرد التقاطك له يكون ملكا لك. الثاني ولا يلزم تعريفه لا يلزمك أن تعرفه بين الناس وتقول من ضاع له شسع نخل شسع نعل أو ضاع له رغيف فليأتني ويبين لي وصفه، لا يلزمك ذلك. لكن هذا الحكم الثالث، لكن إن وجد ربه يعني مالكه وصاحبه نعم دفعه إن كان باقيا ووجوبا وإلا لم يلزمه شيء. يقول لك هو يملكه بمجرد التقاطه، فإذا ملكه فهل يعني هذا أنه خلاص ذهب على صاحبه؟ الجواب لا. إن كان صاحبه معلوما إن وجدت رغيفا ملقا وتعرف صاحبه فإنه لا يجوز لك أخذه أصلا ما دام صاحبه موجودا. ولذلك لو أنت ملكته، أنت التقطته فملكته ثم وجدت صاحبه ومالكه يجب عليك دفعه إليه. لكن مثل هذا في غالب الأحوال أنه لن يطالب به أحد أصلا، صح؟ قال دفعه إن كان باقيا، يعني أما لو كان رغيفا فأكلته فإنه لم يكن باقيا، وإلا لم يلزمك شيء لأنك قد ملكته. طيب، قال رحمه الله ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو ثلاث من قطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. يقول لك المصنف رحمه الله ذكرت لك الصنف الأول مما يلتقط وهو ما يملك بمجرد الالتقاط وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أليس كذلك؟ بلى. قال لك هناك شيء آخر أيضا تملكه بمجرد أخذه، ما هو؟ قال لك لو وجدت دابة، وانتبه لقول المصنف دابة فلا يدخل فيه غير الدابة كالعبد والمتاع، اكتب لا عبدا أو متاعا. لماذا؟ ثمة دليل وثمة تعليل. ورد فيه حديث يختص بالدابة فاقتصروا على مورد النص فالحكم هذا خاص، وثمة تعليل أيضا. فالمتاع فإنه الأصل أنه يبقى قل لا يتلف، والعبد فإنه يمكن أن يذهب هو ويبحث عن سبيل له حتى ينجو. لكنك وجدت دابة، وهذه الدابة كأن تجد شاة مثلا أو بعيرا أو نحوه، تركه صاحبه ترك إياس منه، يأس منه كما حصل لجابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه فهذا تسيبه وأيس منه فتركه بمهلكة أو ثلاث صحراء. لماذا؟ لانقطاعها، اكتب بعجزها عن مشي، خلاص تعبان الدابة لا تستطيع المشي، أو لعجزه عن علفها، مش مكتوب عندك الظاهر أن الصواب والله أعلم علفها مصدر، ويمكن أن نقول العلف يعني عن مالي على علفها لكن مشكولة في شرح المنتهى بالإسكان لعله أولى. قال لك إن كان الأمر كذلك فإنك تملكها بمجرد أخذها، تملك هذه الدابة. ومثله قال رحمه الله وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني ما يلقى من سفينة خوفا من الغرق فهذا تركه أصحابه خوفا من الغرق فكذلك يجوز لك أخذه وتملكه بمجرد أخذه. انتهى المصنف من الصنف الأول الذي تملكه بمجرد أخذه. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. يقول لك المصنف ثم تنوع مما يلتقط وهو الحيوان، وهذا الحيوان الذي ضل عن صاحبه جرى العرف عند العلماء أنهم يسمونه بالضالة مفرد وجمعها ضوال. فالضوال هو لفظ يختص بالحيوان الذي ضل عن صاحبه خاصة، فلا تقول عن السيارة ضالة لا تسميها من الضوال، ولا تقول عن الجوال ضالة. العرف جرى على تخصيص الضوال بالحيوان فقط، لذلك قالوا اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة. يقول لك المصنف هذه الحيوانات التي يملكها الناس لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تمتنع من صغار السباع، الحالة الثانية ما هي؟ ألا تمتنع من هذا مفهوم المخالف، ألا تمتنع من صغار السباع. فإن قلت ما كيف ما السباع التي عادة تفترس البهائم؟ السباع، أعطيني مثال للسباع، الذئب مثلا والأسد والنمر مثلا، فهذه تفترس. فهذه السباع الصغير منها هو مرادنا هنا وليس الكبير. فلو قلت لي وجدت ضالة ممكن أن يأتي أسد كبير ويفترسها، أقول لك كلامنا ليس فيها، لأن كلامنا عما يمتنع من السباع الصغيرة فقط، كالكلب الصغير مثلا. نريد أن نمثل على صغار السباع. أكتب كذئب وابن آوى وأسد صغير. طيب، هذه الحيوانات تمتنع عن صغار السباع إما لأن جثتها كبيرة. اقرأ كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. حسبك، والحمير فقط. فهذه تمتنع عن صغار السباع لأن جثتها كبيرة. فإن البعير في كثير من الأحوال، الذئب لا يستطيع أن يسطو على البعير، وإن كان أهل البادية يذكرون أن من الذئاب ما قد يسطو على البعير، لكن الغالب أن الذئب لا يسطو على البعير لأنه ضخم كبير ما يستطيع. مثلا زرافة، واحد عنده زرافة ما يستطيع عليها، لو جاء حتى نمر يمكن ما يقدر فيها، ترفسه يعني رفسة واحدة فتلقيه ميتا، ممكن. هذه تمتنع عن صغار السباع، واضح؟ أو أحيانا تمتنع من صغار السباع لسرعة عدوها كالظباء، أو تمتنع عن صغار السباع لأنها تطير لطيرانها مثلا، واضح؟ هذه الضوال ما الحكم فيها؟ قال المصنف رحمه الله نعم، فيحرم التقاطها. إذن لها أحكام. الحكم الأول، ماذا قلنا؟ يلتقطه، يجوز التقاطه ويملكه. حكم تكليف الجواز وحكم وضعي الملك، يعني التقاطه سبب لملكه. أما هنا فالحكم التكليفي ما هو؟ يحرم التقاطه، اتركها ما لك ولها. طيب، قال لك في الأول يلزم تعريفه، هنا حتى لو عرفه لا يملكه، ولم يذكر هذا المصنف، فإن كتبته فحسب، ولا يملك بتعريف. يعني لو أنه قال أنا وجدت هذا البعير وسأعرفه في البلد أو حول البلد سنة، نقول حتى لو عرفته لا تملكه. الحكم المذكور الذي بعده ما هو؟ وتضمن كالغصب. يقول لك ما دام أنه لا يجوز لك التقاطه فصارت استيلاؤك عليه كاستيلائك على مال غيرك، واستيلاؤك على مال غيرك قهرا بغير حق ماذا يسمى؟ غصب. إذن أحكامك، أحكام يدك على هذه الدابة التي تمتنع من صغار السباع من الضوال، هذه يدك عليها يد غاصب، يعني يد ضمان، وبالتالي تضمن، فإن تلفت أو نقصت فعليك الضمان. إلا كلبا. كيف كلب؟ يعني ضل كلب ممكن يكون مملوك لصاحبه، أو شو نسميها؟ مختص، لأنه ليس مال، مختص عنده كلب حراسة أو كلب صيد فضل عن صاحبه فوجدته، فلو أتلفه، الأصل أنه يحرم التقاطه، صح؟ يحرم التقاطه، لكن لو التقطه، نحن قلنا الأصل أنه يضمنه، صح؟ لكن هذا كيف تضمنه وهو ليس مالا؟ إذن هذا حالة استثنائية، فنقول إلا كلبا مع تحريم التقاطه لأنه ليس مالا فلا يضمن. طيب، قال رحمه الله ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. يقول لك والله يا أخي أنا حضرت الليلة معكم درس أخصر، مختصرات، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحبيبه أبدا لأول منزلي، أحبك أخصر مختصرات، درسنا الليلة في دليل الطالب، وسمعتكم تقولون أنه يضمن، وأنا ما أدري أنه يحرم التقاطه، إذن سأخذ هذا الحيوان الذي التقطته وسأذهب به إلى المكان الذي وجدت فيه وأطلقه. نقول له هيهات، أتظن أنك ستسلم من الضمان؟ لا سلامة لك من الضمان إلا بأحد شيئين، أولهما بدفعه إلى الإمام أو نائبه، الثاني برده إلى مكانه الذي أخذته منه بإذن الإمام أو نائبه. بإذنه يعني الضمير يعود إلى ماذا؟ نعم، وعبارة المنتهى بأمره، يعني هو يقول لك اذهب، عبارة المنتهى بأمره. انتبه، هذا كلام مهم جدا. نعم، قال المصنف رحمه الله: ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. يقول لك لو أن رجلا التقط شيئا من هذا وكتمه، يعني عن ربه، ولم يخبر به ربه، هو أصلا يحرم التقاطه، هذا أخذه وكتمه عن ربه، ثم بعد ذلك ثبت بالبينة أو إقراره يقول نعم هو عندي، إذن كتم شيئا يعني عن من؟ عن ربه يعني مالكه، ثم ثبت بالبينة أو إقرار وجوده عنده وتلف. فالسؤال: الأصل الشرعي يقتضي أنه يضمن المتلف، صح؟ ونحن قلنا أن يده يد غصب، وهذا هنا قد تعدى، فإنه حينئذ يضمنه، يعني يضمن المثلية إذا كان مثليا، والقيمة هنا بقيمته. فالسؤال: هل يضمن القيمة فقط؟ هذا هو الأصل وهو القياس، لكن المصنف ذكر لك شيئا يخالف القياس، فقال لك لزمه إيش؟ لزمه قيمته مرتين. عجيب، ليش يلزمه قيمته مرتين؟ القياس يقتضي أن تلزمه أن قيمته تلزمه مرة واحدة، فلماذا هنا مرتين؟ اكتب نصا يعني نص عليه الإمام لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، أخرجه أبو داود. إذن للنص، لولا النص لتمسكنا بالأصل وهو القياس. قال رحمه الله تعالى: نعم، هذه المسألة من المسائل التي يعزر فيها بالمال، من الصور التي حصل فيها تعزير بالمال، فهمتوا؟ هل التعزير بالمال يجوز؟ لا يجوز، ورطة هذه. طيب هذا يقول لك تعزير بالمال، كيف التعزير بالمال؟ يعني الآن هل لولي الأمر أن يقول من قطع الإشارة فعليه غرامة 3000، أو إذا أراد أن يعزر بجلد وحبس ونحوه؟ جلد وحبس لا إشكال فيه، يعزر بالضرب وبالحبس لا إشكال، لكن بالمال فيه خلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من يجيز ذلك. طيب، ما دام أن ولي الأمر اختار ذلك فلا إشكال، إذا اختار ولي الأمر أحد القولين في مسألة اجتهادية فحكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا لا إشكال الآن في الغرامة المالية حينئذ، بناء على أن ولي الأمر اختار أحد القولين السائغين المعتبرين. والمذهب عندنا فيه صور كثيرة، فيه صور الشيخ أحمد القعيمي أظن يقول اتصل أو حوالي 5، يقول وجد قرابة 5 مسائل فقهاؤنا ذكروا فيها التعزير بالمال. على كل حال هذه منها. قال رحمه الله: الكتاب هذا اختصره المصنف من أي كتاب؟ المنتهى. المسألة التالية أنا لم أقف عليها في المنتهى، وإنما هي تقريبا بنصها من الإقناع، تقريبا بالنص، إلا يعني بتغيير يسير لا يؤثر في المعنى. قال رحمه الله: وإن تبع شيء منها دوابه فطرده. يقول لك جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان له بقر، وفي يوم من الأيام وجد بقرة تبعت بقره. هذه مسألتنا، هل هو أخذ البقرة وذهب وأخذها ووضعها مع بقره؟ لا، هي تسلطت على بقره ودخلت معه، ما له ذنب. فقال لك: ما الحكم في هذه؟ إن تبع شيء منها يعني من هذه الضوال دوابه، فماذا فعل المالك؟ فطرده، كهذه البقرة طردها جرير رضي الله تعالى عنه، أو دخل داره فأخرجها، دخل هذا الضالة دخلت داره فأخرجها، فهل عليه ضمان؟ قال المصنف: لم يضمنه حيث لم يأخذه. هو لم يأخذه يعني لأنه لم يأخذه ولم يضع يده عليه، فهنا للتعليل. نعم، ويدل عليه ما روي عن جرير رضي الله تعالى عنه، فأمر بطرد تلك البقرة حتى توارت، أخرجه أبو داود. نعم، قال رحمه الله: الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع. حسبك. يقول لك الأول ما لا تتبع همة أوساط الناس، والحقنا بها من ترك دابته ترك إياس، فهذا يملك. الثاني العكس، يحرم التقاطه ولا يملك حتى لو عرفته، ويدك عليه يد ضمان، وهو الضوال. ما هي أي ضوال؟ التي تمتنع عن صغار السبع. الثالث غير ما سبق. وما هو غير ما سبق؟ المتاع مثلا، ومما لا مما تتبعه همة أوساط الناس، وكذلك وكذلك ما لا يمتنع من صغار السبع من الضوال. ما لا يمتنع من صغار السبع مثل ماذا؟ قال ك وما لا يمتنع من صغار السبع كالغنم. واحد الغنم. الغنم هل تمتنع من صغار السبع؟ لا، لو جاء ذئب صغير ربما افترس من الغنم كثيرا. الثاني والفصلان. الفصلان أو الفصلان ضبطان صحيحان بالضم والكسر، فصلان وفصلان. وما الفصلان وما الفصلان؟ ها؟ يفصل عن أمه. الذي يفصل عن أمه من الإبل. نعم. إذن هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. في عرفنا اليوم يسمونه المفروض. أي نوع من الحاشي يعني؟ لا، له اسم خاص يسمونه بالمفروض. في عرفنا اليوم يسمى بالمفروض. لماذا يسمونه بالمفروض؟ لأنه انفرد عن أمه. نفس التعليق، يسمونه مفروض، يسمونه مفرودا لأنه انفصل عن أمه. والظاهر أن المفروض عادة يكون قد تمت له سنة. نعم. طيب الفصلان أو الفصلان صغير. نعم. قال رحمه الله والعجاجيل. العجاجيل جمع عجل، وهو ولد البقرة. و والإوز. هكذا ضبطها عندك؟ نعم. جزاه الله خير. هو ضبطها في النسخة القديمة ضبطا أشكل علي، ضبطها في النسخة السابقة أوز، وما أحببت أن أخطئ، قلت سأسمع أشوف. الظاهر أنها الصواب، الظاهر المعروف إن عندنا إوز. ها؟ مشكول عندك؟ ما ما شكل لا في الرأس ولا في ال... بس وضع الألف فوق الهمزة. الظاهر أنها الإوز. ها؟ وضع على الواو فتحة؟ فتحة. في الطبعة الثالثة. طيب والإوز معروف. و والدجاج. الدجاج هذا كله لا يمتنع صحيح، إلا إن كان تعرفون دجاجة قوية ما شاء الله تمتنع عن الذئاب وعن الأسود وعن النمور، فهذا شيء لم أشاهده من قبل. قال المصنف رحمه الله فهذه ها هذه ما حكمها؟ هذه أحكام تختص بها. الأول قلنا يملكه مجرد التقاطه، الثاني يحرم، الثالث قال الحكم الأول. فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. ذكر لك الحكم الأول. الحكم الأول جواز التقاطها بشرطين. الشرط الأول أن يثق من نفسه الأمانة، أن يثق من نفسه الأمانة. مفهومه أن من لا يعلم من نفسه الأمانة فهل يجوز له التقاطها؟ لا. إذن فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها، يحرم عليه أخذها ويضمنها ولا يملكها ولو عرفها. ها الشرط الثاني قال ماذا؟ ويعلم من نفسه القدرة على أن يعرفها. وكما التعريف سيأتي معنا أنه لحول كامل كما سيأتي في كلامه الآتي إن شاء الله. نعم. قال المصنف الحكم الثاني أن هذه مع جواز التقاطها، إلا أن الأفضل مع كونه يعلم من نفسه الأمانة تركها، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله والأفضل مع ذلك تركها. نعم. الحكم الثاني، هذا الحكم الثالث. فإن أخذها وهو جائز ثم ردها إلى موضعها ضمن. ضمن ورطة. إذن بناء على هذا، لو أنت خرجت من المسجد بعد قليل فوجدت 500 ريال ملقاة على الأرض، فهذه 500 ما رأيكم مما تتبع همة أوساط الناس أو لا؟ الجواب نعم، تتبع همة أوساط الناس. فما حكم التقاطها؟ على تحرم على التفصيل. إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع تعريف، أما أنك أمين فأنت أمين إن شاء الله، لكن تعلم من نفسك عدم القدرة على تعريفها فدعها في مكانها. فإن أخذتها ورفعتها وقلت يا شيخ هذه 500 ريال ساقطة، هل هي لأحد منكم؟ قلنا لا. يا فلان لك 500، قال يا شيخ لك 500، قال لا يرحمك الله. يا شيخ لك 500 ساقطة هناك، ها؟ قال لا. فقام عمر ووضعها في مكانها. نقول الله يخلف عليك يا عمر، ما الحكم؟ يضمنها. من قال لك تشيلها؟ الله يهديك، خلها محلها، إما أن تحملها وتتحمل أو أن تدعها في مكانها. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، نعم، أنهم يعني ألفاظهم تدل، وذكرها في شرح من ذكرها المحقق يعني نص ما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل ذلك، مما يدل على أن الأفضل تركها لأنك تتحمل أمانة. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله فصل. إذا أكتب، فقال لك فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن أكتب، إلا هذا مخرج مهم، أن يأمره إمام أو نائبه بردها كما في المنتهى. هذا الحمد لله شيء طيب، لو أمره إمام أو نائبه بردها فهذا نص عليه في المنتهى، فإنه حينئذ لا يضمن، يعني فلا ضمن. قال رحمه الله، نعم، كم أخذنا؟ 27. بسم الله. قال رحمه الله فصل، وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع. ممتاز. إذا لو وضعنا شجرة سنقول اللقطة ثلاثة أنواع، ما لا تتبعه همة أوساط الناس ويلتحق به، الدابة التي تركت ترك إياس، الثاني ما يحرم التقاطه، الضوال التي تمتنع عن صغار السبع، الثالث غير ما سبق. فهذا نخرج منها كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أحدها ما التقطه من حيوان. وما هو الحيوان هنا؟ أي حيوان؟ لا، الذي لا يمتنع عن صغار السبع، لأنه هو الذي ذكرناه في القسم الثالث. إذن يعني من حيوان مأكول كفصيل وشاة ودجاجة، فما الحكم فيه؟ قال فيلزمه، فيلزمه خير ثلاثة أمور. كيف يعني يلزمه خير ثلاثة أمور؟ يعني يلزمه الأفضل من ثلاثة أمور، يلزمه الأحظ من ثلاثة أمور. الأحظ لمن؟ له هو، للملتقط أو للمالك؟ للمالك. إذن أكتب الأحظ لمالكه. واحد، الأول أفله بقيمته في الحال، يعني أفرض أنه وجد شاة، وهذه الشاة مما لا يمتنع عن صغار السبع، إذن هي من القسم الثالث. من أي أنواع القسم الثالث؟ من النوع الأول، حيوان مأكول. فوجد أن هذه الشاة لو باعها في السوق الآن ما راح تجيب قيمة لأنها هزيلة، وجد أن الأفضل هو أن يأكلها، فنقول له كم قيمتها الآن لو بيعت في السوق؟ قال قيمتها الآن 300 ريال، هزيلة جدا وصغيرة. فنقول له إذن لك أن تأكلها بقيمتها، فكم تحفظ عندك؟ 300 ريال. هذا إذا وجدت المصلحة في هذا للمالك، هو هذا الحل الثاني. أو بيعه وحفظ ثمنه. يقول أنا لا أحتاج أن أكلها الآن، ونحن أصلا لا عبرة لنا بحاجته أو لا، نحن العبرة عندنا بحفظ المالك. وجد أن الأولى للمالك أن يحفظها له، فإنه أن يبيعها له، وجد أنه فترة أيام عيد وأضاحي والأسعار ارتفعت، فكونه يبيعها ويحفظ المال خير له من أن تبقى وربما ينزل سعرها أو يتعب على فيها، فالأفضل له ذلك. إذن يختار هذا الثاني. الثالث أو حفظه، يعني حفظ هذا الضال من هذا الحيوان، يحفظ هذه الشاة له، إذا حفظها تحتاج نفقة، فما الحكم؟ يجب عليه أن ينفق عليها من ماله استبقاء لهذه الروح المحترمة، وينفق عليه من ماله. هل له الرجوع؟ قال وله الرجوع بما أنفق إن نوى. إن نوى كما سبق معنا في نظائر هذا، وهو كثير مفهومه، إن لم ينوه فلا يحق له الرجوع، لأنه إيش كنا نقول؟ مو متبرع. نعم. فإن استوت الثلاثة لا فرق بين أكلها أو بيعها أو حفظ ثمنها أو حفظها، ما تفرق عنده الثلاثة، وكلها متساوية في نظره، فما الحكم؟ يخير. نعم. فإن استوت الثلاثة خير بين هذه الثلاثة، يفعل منها ما شاء. الثاني ما يخشى فساده، يعني ما يخشى فساده لو أبقاه كالخضروات والفواكه ونحوها، وجد كرتون فواكه أو ملقا فأخذه، هل هذا من الصنف الأول؟ هل تتبعه همة أوساط الناس؟ لا، بل تتبعه، قد تتبعه همة أوساط الناس، فواكه مليان. الثاني، هل هو من الضوال؟ لا. إذن هو من أي قسم؟ من الثالث. هل هو من الملتقط من الحيوانات؟ لا. إذن هو من الصنف الذي يخشى فساده، لو تركه لفسد. فما الحكم؟ فيلزمه فعل ماذا؟ واحد، فيلزمه فعل الأصلح من بيعه. الأول بيعه، لو وجد الأصلح للمالك أن يبيعه فيبيعه، يبيعه بماذا؟ بكم؟ أكمل العبارة. أو أكله بقيمته. بقيمته، يعني يبيعه بقيمته، هذا الخيار الأول، أو يأكله بقيمته، الخيار الثاني. إذن بقيمته عائد إلى الخيار الأول والثاني، إما أن يبيعه بقيمته، الكرتون مثلا يساوي 50 ريال فيبيعه بقيمة الموجودة اليوم يأكله الآن ويضمن 50، أو يبيعه بقيمة السوق وهي 50 ريال. الثالث، الحل الثالث، أو تجفيف ما يجفف. لو وجد عنبا أو وجد رطبا، والرطب يمكن تجفيفه فيكون تمرا ويحفظ، أو عنب يمكن تجفيفه فيكون زبيبا، فوجد أن الأصلح للمالك ليس البيع لأن الأسعار رخيصة، ولا الأكل، هو لا يريد أن يأكل، ولو أكل يعني بقيمته أو لا يستطيع أو ليس عنده القيمة، فوجد أن الأفضل هو التجفيف، إذن أكتب كعنب ورطب فيجففه إن قدر على ذلك. قال رحمه الله: فإن استوت الثلاثة خير بين الثلاثة. الأول هو أن يفعل الأصلح، فإن استوت في الصلاح للمالك فعل ما شاء منها. الثالث باقي المال. باقي المال يعني باقي القسم الثالث، والقسم الثالث قلناه غير الأول والثاني، يعني غير الحيوان وغير ما يخشى فساده، باقي الأموال من أثمان ذهب وفضة ومتاع، فما الحكم فيه؟ هل هذا يخير فيه بين حفظه وبيعه؟ لا، هذا فيلزمه حفظه. طيب، اقرأ. فيلزمه، هذا من أثمان ومتاع فيلزمه حفظه، من أثمان ومتاع فيلزمه حفظه. طيب، قال رحمه الله: ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا. حسبك، انتبه معي. نحن اتفقنا يا أحبابي على القسم الأول أنه يملكه ولا يحتاج إلى تعريف، صح؟ الأول هل يحتاج إلى تعريف؟ قال: لا يلزمه تعريف. الثاني هل يعرف؟ بل تقول لي ما هو أشد من ذلك، ما هو؟ يحرم التقاطه. الثالث تكلم على مسألة جواز التقاطه، وتكلم على أن الأفضل أن يترك، وتكلم على مسألة من أخذه ثم رده، هذه ثلاثة أحكام، وتكلم على أقسامه وذكر لكل قسم أحكاما، صح؟ بقيت مسألة الرابعة تعم هذه الأقسام كلها. أي أقسام؟ الثلاثة التي من القسم الثالث، وهو حكم وجوب التعريف أن يعرف بها. إذن قوله يلزمه التعريف في الجميع عائد إلى هذه الثلاثة المذكورة في هذا القسم، الثلاثة الأنواع، يعني في الجميع أي الثلاثة الأنواع. يلزمه تعريف الحيوان الذي التقطه كفصيل وشاه، سواء أكله أو حفظه أو أنفق عليه أو باعه بثمنه، وكذا الخضروات والفواكه التي خشي فسادها، وكذا المتاع الذي وجده كذهب ومجوهرات أو فلوس أو ريالات أو نحوها مما تتبعه همة أوساط الناس، لأن الآن ريال قد لا تتبعه همة أوساط الناس. قال رحمه الله تعالى: يلزمه أن يعرف في هذه الثلاثة كلها. ألف فورا، لأن الأصل عندنا في الأوامر الفور. ثانيا نهارا، قالوا لأنه مجمع الناس. قلت والله أعلم، إذا كانت العلة في هذا كونه مجمع الناس فحينئذ يختلف الحكم باختلاف أحوال الناس، فإذا كان الناس في الصيف وينامون في النهار فمتى يعرف؟ العصر أو الليل مثلا، لأن إذا كان هذه العلة التي ذكرها. الثالث أول كل يوم، أول كل يوم مدة أسبوع، يقول لك في أول اليوم قبل أن يذهب الناس إلى الأعمال وينشغلون بأعمالهم لمدة أسبوع كل يوم، يعني 7 أيام، ثم بعد الفراغ من الأسبوع ماذا يفعل؟ ثم عادة مدة حول، ثم عادة الناس يعرف حسب عادة الناس الجارية لمدة حول كامل. منذ متى يبدأ في حساب الحول؟ من بعد الأسبوع يبدأ حولا كاملا سنة، أو من حين الالتقاط؟ من حين الالتقاط، إذن أكتب من التقاطه سنة. طيب هي انتبه معي وركز، هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تبع فيه المنتهى، فالمنتهى ذكر التعريف لمدة أسبوع كل يوم، ثم ذكر العادة وقال عنه في الإنصاف وهو الصواب، يعني على هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله هنا. وخالف في ذلك بعض فقهائنا، وتبعهم في هذه المخالفة صاحب الإقناع، فصاحب الإقناع له في ذلك تفصيل، يقول أنه في أول أسبوع كل يوم، ثم بعد ذلك لمدة شهر أظن قال كل أسبوع مرة، المهم له في ذلك تفصيل، والذي مشى عليه المصنف تبع فيه من المنتهى فتنبه لذلك. المسألة الثانية التي أحب أن أنبه عليها، ما دام أن المصنف رحمه الله تعالى قال لك يلزمه التعريف، طيب يلزمه يعني، فما مفهوم المخالفة؟ لو ترك التعريف فما الحكم؟ حرام، يأسف. انتبه لهذا الكلام وسنحتاجه بعد قليل. قال رحمه الله كيف يعرف؟ قال رحمه الله وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد. قال وأبواب المساجد، يعني يكونها ليس عند باب المسجد من الداخل، من الخارج ترى. ينادي عند في الخارج بعد ما يخرج الناس، ينادي برا يقول هل ضاع لكم محفظة فيها نقود وبطاقات؟ من ضاع له ذلك فليخبرني مثلا. وأبواب المساجد، طيب وحكمه في المساجد؟ اكتب ويكره داخلها، ما يتكلم عن هذا في داخل المساجد، المساجد لم تبنى لهذا. من ضاع منه ماذا يقول؟ من ضاع منه شيء أو نفقة، فلا يقول من ضاعت له محفظة فيها 524 ريال وفيها 3 بطاقات، خلاص كل الناس يأتون يقول أنا، وإنما يبهم ويحفظ الصفات في نفسه، فإذا جاء له شخص وقال له أضعت محفظة، فيسأله عن وصفها. مرة كنت في بندة، هذا القريب هو وينه هنا، نعم هنا، المهم بندة هذا، وسبحان الله ما أدري كيف سقطت من يدي 500 ريال، كانت في يدي لا أدري الآن كيف سقطت، كنت الظاهر مشغول الذهن قليلا، ولما جئت عند الحساب أبحث عن 500 فما وجدته، دخلت يدي ما في إلا الله، يا رب رد علي ضالتي. المهم فانتظرت قليلا حتى أرادوا أن يغلقوا، اقترب وقت الأذان قليلا، أنا كنت على قرب الأذان، فيسر الله عز وجل واحد رجال طيب ابن حلال كان معه صبية صغار، فقال يا اللي ضايع له فلوس. ففرحت فجئت وقلت له أنا ضايع فلوس، قال كم؟ قلت له 500، طبعا هذا مما تدفعه مما أوساط الناس. قلت له 500، قال كيف شكلها؟ جزاه الله خير. قلت 500 مطبقة تطبيق كذا، ورقة واحدة ليست مفرقة، ورقة واحدة مطبقة تطبيق. فقال تفضل، جزاه الله خير، فقيه جزاه الله خير. فقال من ضاع منه شيء أو نفقة. قال رحمه الله المنادي هذا من، لو كان نادى بنفسه فلا إشكال، طيب لو أنه احتاج من ينادي؟ فقال المصنف وأجرة المنادي على الملتقط، نعم لأنه هو الذي تحمل ذلك. قال رحمه الله فإذا عرفها، هذا حكم مهم جدا، درسنا هنا أحكاما لو رقمتموها فحسن، قلنا يجوز التقاطها صح بشرطين، الأفضل مع ذلك تركها، إن أخذها ثم ردها بلا إذن الإمام ضمن هنا، نعم ثم أخذنا لكل نوع قسما، لكل نوع أحكاما صح، ثم أخذنا حكما عاما لها وهو الرابع، يلزمه التعريف في الجميع بقيود صح، بقيود. الخامس حكم التعريف ما صفته يتعلق بالرابع. الخامس أجرة المنادي على من. السادس انتبه له، قال فإن عرفها حولا، نعم فإذا عرفها حولا ولم تعرف، يعني لم يعرف مالكها، دخلت في ملكه قهرا عليه، اكتب كالميراث نصا. انتبه معي الآن، لو قلت لك هذا القلم هدية مني لك، هل دخل في ملكك؟ لا، حتى تقبضه وتقبله، صحيح؟ إذن هذا لا يدخل في ملكك إلا بقبولك، أليس كذلك؟ أما الميراث فبمجرد موت المورث ينتقل ماله إلى ورثته. فلو أن أحدهم قال لا أنا لا أريد، نقول له أردت أو لم ترد؟ قال إذا مات فلان أنا لا أريد أن أرث منه شيئا، نقول ترد أو لا ترد، سواء أردت أو لم ترد، فإن هذا ملك قهري. يقول لك المصنف أنه إذا مر الحول وقد عرفه حولا فيدخل هذا المال الملتقط في ملكك ملكا قهريا كالميراث نصا. قال المصنف ما دام قد ملكته ملكا قهريا فماذا ينبني على ذلك؟ قال فيتصرف فيها بما شاء، يأكل يشرب يوزع يتصدق كما شاء، بشرط ضمانها متى جاءه مالكها ولو بعد 50 سنة. فلو جاءه مالكها بعد 50 سنة وقال يا أخي أنا قيل لي أنك كنت قبل 50 سنة تعرف وأنا كنت بعيدا عن البلد وقد علمت ولم أستطع أن آتي إليك، فرد علي مالي، فيرده عليه إن كان موجودا بعينه وإلا ضمنه. طيب يرحمك الله. فوائد: الفائدة الأولى قوله رحمه الله دخلت في ملكه قهرا عليه، هل يدخل في ذلك لقطة الحرم؟ ماذا قلت لكم قبل قليل؟ المذهب نعم تدخل، ولقطة الحرم في المذهب كلقطة الحل. وأما حديث ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف أو كما جاء في الحديث، فهذا قالوا يحتمل أن يراد به إلا لمن عرفها عرفا عاما، يعني عام مخصوص. وعلى هذا فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وقالوا أيضا كحرم المدينة قياسا على حرم المدينة، وذكروا في ذلك علالا أخرى. طيب المسألة الثانية وهي مهمة، الآن يقول لك المصنف التعريف واجب، صح؟ ويقول لك أنت تملكها بعد التعريف لمدة كم؟ حول. طيب لو أن رجلا أخذها ولم يعرفها قلتم أثم، صح؟ طيب هل يملكها بعد مرور الحول أو لا؟ هذه مسألة مهمة، الظاهر تحتاج إلى كتاب، صح؟ مع أن الأصل لا نخرج عن مسائل المصنف. إذن لك أن تكتب: فإن أخر التعريف عن الحول الأول أو بعضه، يعني مكث 5 أشهر 3 أشهر ما يعرف ثم عرف، أو بعضه، أثم. طيب هل يلزم أن يقضي التعريف؟ أكتب وسقط لكن يعرف بقيته، يعني لم يعرف 3 أشهر ثم قلت له حرام عليك، يجب عليه أن يعرف بالبقية. طيب المسألة المهمة، هل يملكها بعد التعريف؟ أكتب ولا يملكها بالتعريف بعد الحول الأول كما في الإقناع. عجيب. طيب ورطة هذه، أنت تقول لا يملكها ولم يعرف صاحبها، تريد أن أعيد شيء؟ فهمتم؟ أجل ماذا يفعل بها؟ ما الحل؟ يعيدها إلى مكانها؟ مصيبة ثانية. قال لك لو عدتها إلى مكانها تضمن يا نائم، لازم تستيقظ في باب اللقطة، لا تعليك أول عليك ضمان 500 ريال الحين بتخليها ضمان شيء ثاني. ما الحل؟ قال الشيخ منصور رحمه الله في الكشاف، قال: وهل يتصدق بها أو يحبسها عنده أبدا؟ على روايتين. قال الرحيباني في المطالب: مقتضى ما تقدم في الغصب أنه يتصدق بها، مقتضى ما تقدم في الغصب أنه يتصدق بها. 47 44، أنا زدت 3. طيب بسم الله أكمل. قال رحمه الله فصلا. قال رحمه الله فصل: ويحرم تصرفه فيها، يعني في اللقطة، حتى يعرف وعاءها، وهو كيسها، إن كانت في كيس، نوع الكيس، فلوس في محفظة، نوع المحفظة، جلد ولا بلاستيك ولا ورق ولا إيش. نعم. 2 ووكاءها فسره فقال: وهو ما شد به الوعاء كيف ما شد به الوكاء؟ هل هو مشدود بخيط ولا بإزرار ولا بماذا؟ الثالث وهو صفة الشد، هل هو عقدة أو عقدتان أو ليس عقدة ولا عقدتان وإنما شيء آخر غير شده بطريقة أخرى؟ ويعرف قدر هذه اللقطة التي التقطها، إن كانت جوالات، إن كانت سيارة، إن كانت ملابس، إن كانت أو غير ذلك. وجنسها لما التقط مثلا فلوس، ريالات ولا دولارات ولا. وصفتها لي أوراق متعددة، مثل الرجل هذا أخذ 500 وعرف أنها 500 ورقة واحدة مطبوعة مثلا في من الزرقاء مثلا ونحوها. نعم. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر؟ أي يوم من الدهر، أي يوم من الدهر، سواء كان في فترة الحول أو بعد الحول. نعم. لكن في تفصيل قال المصنف لازم دفعها إليه بنمائها المتصل. يقول لك لو أنه التقط هذا الشيء كشات مثلا ونمت، فالنماء نوعان، نماء متصل كالسمن والكبر، فإنه يلزمه دفع الشات بسمنها وكبرها لأنه لا يمكنه فصل المتصل عنه. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجبها. يقول لك النماء المنفصل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في حول التعريف أو بعد حول التعريف، فإن كان في حول التعريف فأنت تجيب قبل تمام حول التعريف. هل الواجد الملتقط ملكها أو لا؟ لم يملكها، إذن من غير أن أجيب أنا سيكون النماء لمن؟ لمالكها، سواء كان متصل أو منفصل، إذن هذا لا حاجة أن نذكره. لكن إن كان بعد حول التعريف فقد قلنا قبل إنه يملكها قهرا، أليس كذلك؟ فالنماء المتصل لا يمكن فصله فهو لمالكها الأصلي، وأما النماء المنفصل فهو لمن؟ قال فلواجدها، يعني الملتقط. فهمتم هذا؟ إذن نقول لا تنسى، نقول النماء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في حول التعريف قبل تمام حول التعريف فجميعه لمن؟ للمالك. وإن كان بعد حول التعريف فماذا نقول؟ فالمنفصل لمالكه لواجده والمتصل لمالكه تبعا. قال رحمه الله وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف. يقول لك لو تلفت اللقطة أو نقصت فلا تخلو من حالتين، إما أن يكون في حول التعريف وإما أن يكون بعد حول التعريف. فإن كانت في حول التعريف، نعم، ولم يفرط، هذا قيد ثاني، لم يفرط، لأنه إن فرط ضمن فإنه لم يضمن، مفهومه إن فرط ضمن. الحال الثانية، الحال يجوز فيها التذكير والتأنيث، تقول هذه الحال وهذا الحال، الحال الأولى أو الحال الأول، فهمتم؟ طيب الحال الثانية وبعد الحول يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. نحن ألم أقول لكم قبل قليل ولو جاءه بعد 1000 سنة أو 50 سنة يضمن مطلقا، فرط أو لا. نعم. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. الله يخلف عليه، جاء رب اللقطة فقال له يا أخي اللقطة التي عندك، قال يا أخي أنت أتيتني بعد أن ملكتها، وقد ملكتها بعد حول التعريف، وقد عرفت الحمد لله فقد ملكتها، وقد قال صاحب دليل الطالب إيش قال؟ يتصرف فيها بما شاء، فبعتها فانتقلت إلى يد آخر، فحينئذ ليس له على الملتقط إلا البدل فقط. قال أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. نعم. طبعا من الصور التي ذكروها اللطيفة، لو أنه باعها وأجاءه ربها في زمن الخيار، فهل يفسخ العقد؟ الجواب نعم، يفسخ خلاص، في موجب شرعي. قال رحمه الله ومن وجد في حيوان نقدا، حسبك، بعد كلمة حيوان ها اكتب اشتراه فذبحه فوجد، يعني اشترى حيوانا، اشترى شاة فذبحها وفتح بطنها فوجد فيها دراهم ودنانير، فما الحكم؟ قال المصنف أو أو درة وجد فيها درة فما الحكم؟ قال فلقطة لواجده. الله يعينه، يعني هذا الذي اشترى الشاه يأخذ هذه اللقطة، وماذا يلزمه؟ هذه طبعا مما تتبعه همة أوساط الناس، ويلزمه تعريفه إلى آخره. قال ويلزمه تعريفه، ويبدأ بمن؟ اكتب ويبدأ بالبائع. أول واحد يذهب له ويقول للبائع، يقول ترى الشاه اللي بعتني إياها أنت كنت حاط فيها شيء، داس فيها شيء، ممكن يكون ناسي. ونحن قلنا الضائع يشمل الساقط بلا علم، ويشمل ما في معناه، ما في معناه كالمدفون المنسي، هذا مدفون لكنه ليس مدفون في الأرض، مدفون في بطن الشاه. نعم. قال رحمه الله ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. يا سلام، جزاه الله خير اللي صره لك، بارك الله لك فيه. نعم. فهو له. نعم، واضح، ما تحتاج إلى شرح. قال رحمه الله ولا يبرأ من أخذ من، طبعا أحيانا يكون مستيقظ ويجد شيئا يوضع في حجره وهو مستيقظ، ممكن هذا عد واضح أنه أعطاه إياه وأعطيه، هذا يحصل سبحان الله. واحد من الناس بلغني قريبا أنه كان في ضرب، أنه كان في في في في في ضيق من الطعام، الشيء بالشيء يذكر فقط، لأنه هذا أحيانا يكون رزق وحين يأتي لمحتاج. أحد إخواننا قبل أسبوع أو أسبوعين كان جاءنا ضيوف، وأحضروا للضيوف البيك، فخرج صاحبنا وأخذ البيك الزائد يريد أن يعطيه لأحد الناس. يقول صاحبنا، يقول عادتي أن أعطيه لأي أحد، هذه المرة وقع في نفسي ألا أعطيه لأي أحد، يقول كل ما أرى واحد يقول لا لن أعطيه، يقول حتى يسر الله عز وجل ورأيت طالبا من طلاب العلم في المدينة، يقول أعرفه بضيق الحال وأنه ظاهر ما عنده بيت أو شيء، قلت له هذا غداء نظيف البيك، فقال سبحان الله، قال ليتني سألت شيء آخر. تبين أنه كان يدعو الله أن الله يرزق البيك، سبحان الله. رب إنسان يسأل الشيء ثم كما تقول لي الوالدة، تقول ليت العفو والعافية، ليتك يعني سألت العفو والعافية. أحيانا تدعو بالشيء ويأتيك كما كرما من الله وجودا من الله. نعم. إذا كان الإنسان أحيانا يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا فييسره له، فكيف إذا سألنا الله الهداية والمغفرة؟ الله أكرم الأكرم. قال رحمه الله ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. يعني ما تأخذ من النائمين الأشياء ثم تأتي وتردها لهم وتقول الحمد لله رددتها، صار الحكم فيها كحكم الذي التقط الشيء ثم رده في مكانه ويقول الحمد لله. نقول له لا، لا يبرأ إلا بتسليمه له بعد انتباهه له. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم، ويجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الموجب لرضاه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد.